وعلى مرضك الله عز وجل إثمارة تجديدية ومقدمة في البلاغة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وشرف هذا أو شرف تدريس هذه المادة بشرف شخص النبي صلى الله عليه وسلم وقدره في هذه الأمة الإسلامية المرحومة. والهدف من تدريس هذه المادة وهي البلاغة النبوية هو معرفة كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه ومنطقه صلى الله عليه وسلم، وأنه منطق لا يشابه ولا يدانيه منطق أحد من البشر، لأنه صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي ومحفوف بالعصمة صلى الله عليه وسلم، لأنه مبلغ عن الله عز وجل شرعا. فهذا هو السبب في دراسة وتدريس هذه المادة، لأنها متعلقة كما أشرت إلى كلامه صلى الله عليه وسلم وحسن بيانه. ولفظة أو وكلمة وجملة هذه اسم هذه المادة البلاغة النبوية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول تعريف البلاغة النبوية هو تعريف البلاغة، ثم المضاف إليه وهو النبوية. والبلاغة هي البلوغ والوصول إلى الشيء، يقال بلغت إلى كذا أي وصلت إليه وانتهيت إليه، وذلك مبلغهم من العلم كما قال الله عز وجل في مختم تنزيله: ذلك مبلغهم من علم أي منتهاهم. والبلاغة عند علماء البيان وعند علماء البلاغة هي أمر متعلق بألفاظ المتكلم ومعانيه، متعلق بألفاظ المتكلم ومعانيه، فلا يوصف الكلام بالبلاغة إلا إذا ارتكز على أمرين مهمين: حسن اللفظ وجودة المعنى، حسن اللفظ وجودة المعنى. فإذا اختل أحد هذين الأمرين لا يسمى الكلام كلاما بليغا، ولا يسمى هذا الكلام ولا يستحق اسم البلاغة. فلا بد من هذين الأمرين: حسن اللفظ وجودة المعنى. والبلاغة كما يصفها كذلك خطباء العرب وعلماء العرب في هذا الفن يصفونها بأعظم شيء فيها، وهي الإيجاز، صفة الإيجاز. فصفة الإيجاز هي أعظم شيء تتصف به البلاغة. ولهذا لما سأل معاوية رضي الله عنه سأل صحار ابن عياش العبدي، سأله: ما تعدون البلاغة فيكم؟ قال: الإيجاز. قال له: ما تعدون البلاغة فيكم؟ قال: الإيجاز. فقال له معاوية رضي الله عنه: وما الإيجاز؟ قال: أن تقول فلا تخطئ، أن تجيب فلا تخطئ، وأن تقول فلا تخطئ، أن تجيب فلا تخطئ، وأن تقول فلا تخطئ. هذا كلام صحاب ابن عياش العبدي من بني قيس، وكان موصوفا بالبلاغة، وكان من الخطباء المفوهين، وكان لسنا بليغا عالما بالأنساب. قال معاوية كما أعيد الكلام، قال معاوية رضي الله عنه: ما تعدون البلاغة فيكم؟ قال: الإيجاز. قال: وما الإيجاز؟ قال أن تجيب فلا تخطئ وأن تقول فلا تخطئ. ثم الأمر الثاني متعلق باللفظة الثانية من اسم المادة ومن عنوان المادة وهي النبوية. فمعروف عندكم في كتب الدلائل والخصائص والسير أن علماء المسلمين عقدوا أبوابا وفصولا في بيان كلامه صلى الله عليه وسلم، فذكروا أن كلامه صلى الله عليه وسلم لا يشبه كلام غيره من البشر في دقة ألفاظه وجزلة معانيه، في دقة ألفاظه وجزلة معانيه. وذكرت لكم في الحصة السابقة كلام أبي القاسم الراغب الأصبهاني عندما تكلمنا عن مسألة الخطابة وكيف يكون الخطيب خطيبا، وذكرت لكم أمورا ثلاثة وصف فيها أبو القاسم الأصبهاني أو الأصبهاني كلام الخطيب، أن تكون ألفاظه مما لا عيب فيها، أي خالية من العيوب، خالية من العيوب، أن تكون ألفاظه خالية من العيوب. الأمر الثاني أن تكون موافقة للمعنى، أي خجام اللفظ بالمعنى. المسألة الثالثة أو الشأن الثالث ما هو؟ أن يكون صادقا في نفسه، سلامة الألفاظ وانسجامها للمعاني، ثم سلامة أو صدق الإنسان في نفسه. وذكر الزاحب في كتابه البيان والتبيين، ذكر الزاحب أبو عمرو بن بحر الزاحب في كتابه البيان والتبيين عن بعضهم أنه لا يكون الكلام يستحق اسم البلاغة، أنه لا يكون الكلام يستحق اسم البلاغة قلت. وذكر الزاحب في كتابه البيان والتبيين عن بعضهم أنه لا يكون الكلام أو لا يكون الكلام يستحق اسم البلاغة حتى يسابق معناه لفظا ولفظه معناه، لا يستحق الكلام أو لا يكون الكلام يستحق اسم البلاغة حتى يسابق معناه لفظه ولفظه معناه. نعم، لا بد من انسجام اللفظ مع المعنى، فلا ينفرد الكلام أو اللفظ عن المعنى بل يتسابق اللفظ مع المعنى، فيكون اللفظ أسبق أو لا يكون اللفظ أسبق إلى السمع من المعنى إلى القلب، لا يكون اللفظ أسبق إلى السمع من المعنى إلى القلب، أي يتسابق المعنى مع اللفظ، واللفظ يكون متجها إلى السمع والمعنى متجه إلى القلب. لهذا قالوا أن البلاغة ملكة تؤثر في القلوب والعقول، البلاغة ملكة تؤثر في القلوب والعقول، وهذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يؤثر في القلوب قبل الأسماء، يؤثر في القلوب قبل الأسماء كما أشرت سلفا. لماذا؟ ما السبب؟ مثل في تخصيص كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يثير في القلوب والأسماء. المشاركة برفع الأيدي. نعم تفضل. لأنه موحى أو يوحى إليه. أها. مؤيد. نعم تفضل. أيه. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. صلى الله عليه وسلم. نعم تفضلي. نعم، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من القلب، وما السبب في خروج كلامه صلى الله عليه وسلم من القلب؟ حرصه على هداية الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم أنه قدوة للناس في هذا الأمر، وخصوصا للدعاة، خصوصا الدعاة في سبيل الله، في سبيل الله، فإن الداعي إلى الله عز وجل يحزن في عدم هداية الناس، ويحزن ويكون حريصا في هداية الناس، وقدوته هو النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قلت الداعي في سبيل الله، لأن الدعاة كثر، والداعي الحقيقي هو الذي يكون داعيا إلى الله في سبيل الله. نعم كذلك. تفضل مستقيم. لأنه صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، وكان حريصا على هداية الناس. ثم وأوتيت جوامع الكلمة، ستأتي معنا جميع أو غالب عبارات الأحاديث التي وردت فيها لفظ جوامع الكلم، لأن جوامع الكلم هو جزء من هذه المادة، ودراسة ألفاظ جوامع الكلم وما المقصود بجوامع الكلم، والسبب في تخصيص جوامع الكلم بهذه المادة أو هذه المادة بجوامع الكلم، لأنها قبل سنتين كانت تسمى مادة جوامع الكلم، وغيرت فسميت بعد ذلك بالبلاغة النبوية، والأمر هو هو. فإذا تحدثنا عن بلغة النبوية نتكلم عن فصاحته وبيانه وحسن منطقه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو جوامع الكلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم. ثم نقول بعد ذلك ما المقصود بجوامع الكلم، واختلاف العلماء في معنى جوامع الكلم، هل هو القرآن أو السنة، أو القرآن والسنة معا. سيأتي معنا إن شاء الله في بعض الحصص المقبلة إن شاء الله. نعم بدنا صحيح. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكلامه كله وحي يخرج من مشكاة النبوة. ولهذا العلماء وخصوصا نقاد الحديث يعرفون أو يعلمون الزائفة من الأحاديث من صحيحها وسقيمها من مقبولها. ما السبب؟ لأنهم يعرفون كلام النبي صلى الله عليه وسلم وألفاظه، ويعلمون أن هذا الكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، وأن الكلام الآخر زائف لا يكون أو لا ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينطق به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم شأنا وأقدر من أن يقول هذا الكلام. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل هذا الكلام الذي فيه بذاذة وفيه ركاكة لكان العرب في عهده وقريش بالذات، لكان العرب وقريش كانوا يقتنصون الخطل وفساد كلامه صلى الله عليه وسلم، وحاشاه أن يكون في كلامه سقم ولا خطل ولا فساد في كلامه وفي خطابه صلى الله عليه وسلم. لهذا لم يؤثر عن عربي كافر، بل أن يكون مسلما يؤثر عنه أنه وجد خطأ في كلامه صلى الله عليه وسلم، لأنه لو وجد في كلامه خطأ لعد من سقطاته صلى الله عليه وسلم، وحاشاه أن تعد سقطاته صلى الله عليه وسلم وأن يعلن خطأه في خطابه وفي كلامه صلى الله عليه وسلم، كما أشرت لكم، لأنه مؤيد بالوحي ومحفوف بالعصمة ومنزه عن التكلف، كما قال الزاهد في بعض كلماته في مثل هذه العبارة، أنه قال محفوف بالعصمة منزه عن التكلف لأن الله عز وجل خاطب رسوله صلى الله عليه وسلم فقال قل يا محمد وما أنا من المتكلفين وما أنا من المتكلفين. نعم تفضل. خمس زاد عن الصنعة طويل. ما تكلم زاهد كلام زاهد طويل. ها أسمعكم كلام زاهد أولا لأن الطالب ذكر كلام زاهد وأسمعكم كلام زاهد. قال في الجزء الثاني الصفحة 16 إلى 18 قال تفضل. قال وأنا ذاكر بعد هذا فنا آخر من كلامه صلى الله عليه وسلم وهو الكلام الذي قل عدد حروفه وكثر عدد معانيه وجل عن الصنعة ونزه عن التكلف وكان كما قال الله تبارك وتعالى قل يا محمد وما أنا من المتكلفين. فكيف وقد عاب التشديق وجانب أصحاب التقعيب واستعمل المبسوط في موضع البسط والمقصور في موضع القصر وهجر الغريب الوحشي ورغب عن الهجين السوقي فلم ينطق إلا عن ميراث حكمة ولم يتكلم إلا بكلام قد حف بالعصمة وشيد بالتأييد ويسر بالتوفيق وهو الكلام الذي ألقى الله عليه المحبة وغشاه بالقبول وجمع له بين المهابة والحلاوة وبين حسن الإفهام وقلة عدد الكلام مع استغنائه عن إعادته وقلة حاجة السامع إلى معاودته لم تسقط له كلمة ولا زلت به قدم ولا بارت له حجة ولم يقم له خصم ولا أتحمه خطيب بل يبذ الخطب الطوال بالكلم القصار ولا يلتمس إسكات الخصم إلا بما يعرفه الخصم ولا يحتج إلا بالصدق ولا يبلغ الفلج أو ولا يطلب الفلج إلا بالحق أي لا يطلب النصر والانتصار لنفسه والفلج والنصر والظفر ولا يطلب الفلج إلا بالحق ولا يستعين بالخلابة ولا يستعمل المواربة والمواربة هي المخادعة والمخاطرة في الكلام بل كلامه صلى الله عليه وسلم كله واضح ولا يستعمل المواربة ولا يهمز ولا يلمز ولا يبطئ ولا يعجل ولا يسهب ولا يحصر ثم لم يسمع الناس بكلام قط أعم نفعا ولا أقصد لفظا ولا أعدل وزنا ولا أجمل مذهبا ولا أكرم مطلبا ولا أحسن موقعا ولا أسهل مخرجا ولا أفصح معنا ولا أبيان فحوا من كلامه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. هذا كلام الزاحظي في كتابه البيان والتبين والتبيين وفي رواية والتبين يصف فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحسن بيانه صلى الله عليه وسلم وحسن منطقه. وقد ذكر العلامة الشافعي الحليمي وهو صاحب كتاب المنهاج والمتوفى 340 كتاب المنهاج في شعب الإيمان وهو الذي استدرك عليه وأضاف إليه الحافظ البيهقي أحاديث أخرى سماه الجامع في شعب الإيمان. فقد وصف كلامه صلى الله عليه وسلم فقال لو لم يكن أنه صلى الله عليه وسلم جاء ليبين شرع الله عز وجل مصداقا لقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم لكفى لأنه هو الرسول عن الله عز وجل المبين شرع الله عز وجل ولا شك أن المبين لشرع الله عز وجل لابد أن يكون فصيحا بليغا في منطقه وفي كلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وممن وصف كلامه صلى الله عليه وسلم بحسن البيان والبلاغة العالم اللغوي المعتزلي جار الله محمود بن عمر الزبخشري المتوفى سنة 38 بعد 500 في كتابه الفائق في غريب الحديث. الفائق في غريب الحديث يقول في كلامه في مقدمة كتابه: ثم إن هذا البيان العربي كأن الله عزت قدرته مخضه وألقى زبدته على لسان محمد عليه أفضل صلاة وأوفر سلام، فما من خطيب يقاومه إلا نكص متفكك الرجل، وما من مفقع يناهزه إلا نكص فارغ السجن، وما شبه منطقه بمنطق إلا كان كالبرذون مع الحصان المطهم. سأعيد الكلام: وما شبه منطقه بمنطق إلا كان كالبرذون مع الحصان المطهم، ولا وقع من كلامه شيء في كلام الناس ولا وقع في كلامه شيء في كلام أو من كلامه شيء في كلام الناس إلا كان كالوضح في نقبة الأدهم. كالوضح في نقبة الأدهم. الآن تكتبون الكلام. قال الزمخشري المتوفى سنة كم؟ أنتم الآن في مصدر القرآن والحديث تعتنون بالأعلام وبالوفيات وبحفظ كتب السنة وكتب تفاسير القرآن وغيرها، لأنكم تخصص علوم القرآن والحديث، فلابد أن يعتني الطالب بهذا أو بمصنفات هذا المصدر الذي اختاره هو، لم يختاره أحد إلا الطالب، فلابد أن يعتني بكتب السنة كما أنه لابد أولا يعتني بعلوم القرآن وكتب التفسير وغيرها مما له علاقة بعلوم القرآن وله علاقة بعلوم السنة. قال الزمخشري المتوفى سنة 38 و500 ما كنت تتخيل طب انت كمل أجب أعتني الخامس تاز والآن مصر ما شاء الله قبل مصر وش بغير بقي. قال الزمخشري المتوفى سنة 38 و500 في كتابه الفائق في غريب الحديث. الفائق في غريب الحديث: ثم إن هذا البيان العربي كأن الله عزت قدرته مخضه وألقى زبدته على لسان محمد عليه أفضل صلاة وأوفر سلام، أعيد الكلام: ثم إن هذا البيان العربي كأن الله عزت قدرته مخضه وألقى زبدته على لسان محمد عليه أفضل صلاة وأوفر سلام، نقطة فاصلة، فما من خطيب يقاومه إلا نكص متفكك الرجل. ما معنى هذا الكلام؟ نكص متفكك الرجل عند رجعة مهجوما، هذه هي الإجابة الجماعية. كل واحد يدخل كيف درج على المرة واحدة خبش مية شكون يجو صدر زير اها دي معنى رجعت راح يقول لك المعنى هون نفخ متفكك الرجل تفضلي رجع لخط حنين نعم المعنى صحيح اها ابو احمد انقطع دونه وانهزم اي صحيح هذا هو المعنى نعم رجع عليه كلامه ولم يقبل كل هذا المعنى صحيح نعم صحيح كناية عن العلم وعن عدم إجابته وعدم مقاومته لكلام النبي صلى الله عليه وسلم صحيح تابعوا فما من خطيب يقاومه إلا ما تصل متفكك الرجل صحيح وما من مصقع وما من مصقع يناهزه إلا رجع فارغ السجن وما من مصقع يناهزه إلا رجع فارغ السجن ما معنى هذا الكلام؟ السجل بالله فارغ السجن لا يجيب أحدكم إلا برفع الأيدي ثم بالإذن له أن يجيب يا رسول ما معنى وما من مصقع يناهزه إلا رجع فارغ السجن تفضل تراوي ما معنى مصقع رجل قوي خطيب المفوه خطيب مفوه ومع السجن والدلو الدلو الصغير او الكبير السجن نقول الدلو والسجن والدنوب السجن هو اكبر من الدلو القديم واقل من الدنوب والدنوب هو اكبر الدلو او الدلو الكبير تابع تصله وما قرن بمنطقه منطق وما قرن بمنطقه منطق إلا كان كالبرذون إلا كان كالبرذون من مين؟ مع الحصان المطهم المطهم إلا كان كالبرذون برذوني بالذال شكلها إلا كان كالبرذون مع الحصان المطهم ما معنى برذون الفرس الأعجمي الذي ليس من نتاج العربي وهو أقل درجة من الحصان العربي الأصيل نعم يسمى البرذون ويقال أنه خليط هو الذي ينتج من البغل ومن أو من البغل ومن الفرس يكون نتاج البغل والفرس أو يقول بأنه ليس نتاجه نتاجا عربيا فهو أقل درجة من الحصان العربي فقال إلا كان كالبرذون مع حصان المطهم والحصان المطهم هو الحصان الجيد البارع الجمال وهذا يقول يقال وجه مطهم أي مستدير وجميل فلا يكون فوجه المقارنة بين البرذون والحصان المطهم هل هناك مقارنة؟ لا مقارنة بين البرذون وهو أقل درجة من الحصان الجيد مع الحصان الجيد البارع قال تصل ولا وقع من كلامه شيء ولا وقع من كلامه شيء في كلام الناس ولا وقع من كلامه شيء في كلام الناس إلا أشبه الوضح في النقبة الأدهن إلا أشبه الوضح في نقبة الأدهن. من هذا الكلام يا شيخ؟ وقبل الأدهن عندك الوضح البياض، الوضح هو البياض، يعني إذا لا يشابه كلامه صلى الله عليه وسلم كلام البشر، كما أن البياض لا يشابه السواد، والنقطة أو البياض يظهر في الحصن الأسود، وإن كان البياض قليلا يظهر خصوصا في غرته يظهر من بعيد، ذلك البياض. فالبياض يظهر مع السواد، والأسود يظهر مع الأحمر، يظهر مع الأحمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عندما وصف أمته يوم القيامة وأنها أكثر عددا أو أكثرها دخولا الجنة، ويحشر في من كل 999 أو 1000 يحشر منها واحد في الجنة. فكبر الصحابة أو استغرب الصحابة وتعجب الصحابة رضي الله عنهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ما أنتم إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود، أو قال كشعرة حمراء في أو كشعرة سوداء في شعري أو في ثور أحمر. فيفرق بين البياض والسواد وبين الأسود وبين الأحمر. هذا كلام الزمخشري. نقطة، قال عليه السلام تتمة كلام الزمخشري يذكر حديثين، حديث أول صحيح والثاني لا أصل له. قال عليه السلام أوتيت جوامع الكريم، أوتيت جوامع الكريم، وقال حديث النعم، وقال أنا أفصح العرب بيد أني من قريش واسترضعت في بني سعد بن بكر، واسترضعت في بني سعد بن بكر، انتهى كلام الزمخشري في مقدمة أو في مقدمة كتابه الفائق في غريب الحديث. تعليقا على الحديث الأخير، أنا أفصح العرب، هو حديث صحيح المعنى، إلا أنه لا أصل له في كتب السنة، لا يعرف مخرجه ولا إسناده. وإذا قلنا حديث لا يعرف إسناده فإنه حديث يقال فيه لا أصل له، فلن نقول لا ضعيف ولا موضوع، أن الموضوع يركب له إسناد فيه وضعين. أما الحديث الذي لا أصل له أي لا سند له، يبحث عن سنده فلا يوجد في كتب السنة، فلا يعلم مخرجه ولا إسناده. عندكم دقيقتين لمراجعة كلام الزمخشري ثم حفظه واستظهاره عن ظهر قلب، دقيقتين أو دقيقتان. صحيح أن الوقت لا يناسب لأنه بعد الظهر وتكون حرارة ووقت قيلولة ووقت الغداء، كل الأمور معروفة ويعتني بها علماء التربية أنه لا تكون الدراسة بعد الظهر، ولكن ولا بد يلا تفضل كل واحد نفسه بدون إزعاج الآخر ولكمل الفائدة. الدقيقة الأولى والدقيقة الثانية تفضل، ربما سأحدث الذي سيجي. يلا تمام. دائما في حفظ لا تحفظون من بداية النص إلى آخر النص، يجزأ النص، يفكك فيه جملة جملة حتى تضبط الجملة الأولى ثم الثانية ثم الأخيرة. أما أن يحفظ الطالب النص كاملا في جملة واحدة لا يمكن، لأنه سينساه جملة واحدة. الدقيقة الأولى، الدقيقة الثانية، تفضلوا الوقت انتهى. من تفضل؟ لا مش زحل ولا مولا قال من زمخ. تفضل. وما قرن بمنطقه منطق، وما قرن بمنطقه منطق إلا كان ما حصان مطهر. ماذا؟ باقي باقي هنا تظلم الطالبة. تفضل ترابي. ثم إن وألقى زبدة ومخض اللبن ثم استخرج الزبدة. سلام. سجل. أشبه بي بالوضحي في نخبتي الأفهم. نعم طالبة يلا جودة طبعي شنو اسمع طالب اخرى تفضلي ثم ان هذا البيان ذلك إلى كلام القاضي عياض في كتابه الشفاء. الشفاء للتعريف الحقوقي قال القاضي عياض في كتابه الشفاء متوفى سنة كم القاضي عياض؟ لا أهتم بكم في مرحلة إبراهيم من مؤلفته باشا لكمان المعلم صحصح المسلم تفضل نعم ها تطيب مدارك نعم في طبقات الملكية نعم أهرت هرش لا هذا ابن العربي نعم الإماء في القيل السماء نعم صحيح مشارك الأنوار في صحيح الآثار هذا في غريبي الصحيح صحيح البخاري ومسلم كذلك قلت الغنية نعم الغنية في تاريخ لشيوخه ومروياته المجلد ثم أوضح مثل الكمال في صحيح يزيد الملك شرح موطا والله حصل في ابن عربي شرح موطا عشم اللذات يلا طريقة تشاركوا شوية يلا تضرب عبيركم كذلك له كتاب في شرح حديث مستقل حديث مفرد لو كتاب في شرح حديث مفرد ما هو هذا الكتاب باشا لا عنوان الكتاب اولا ثم فرق الحديث م- بغية الرائد، بغي اكتبه، بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد، بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد. مطبوع طبعة الأوقاف. هذه أشهر مؤلفات القاضي عياض، له رسالة مختصرة في العبادات كانت تحفظ قديمة في الكتاتيب والمدارس، الإعلان بحدود الإسلام بشدة صغيرة، طبعة الأوقاف قديمة، الإعلان بحدود الإسلام. قال رحمه الله في كتابه الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى سرقوه: وأما فصاحة اللسان، وأما فصاحة اللسان وبلاغة القول، وبلاغة القول، أما فصاحة اللسان وبلاغة القول، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بالمحل الأفضل، من ذلك على ما تدعوه، من ذلك فصاحة اللسان وبلاغة القول، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بالمحل الأفضل والموضع، والموضع الذي لا يجهل، والموضع الذي لا يجهل. سلامة طبع، سلامة طبع وبراعة منزع، وبراعة منزع وإيجاز، وإيجاز مقطع، وإيجاز مقطع ونصاعة لفظ، ونصاعة لفظ وجزالة قول، وجزالة قول وصحة معان وقلة تكلف، وصحة معان وقلة تكلف. ثلاث نقاط إلى آخر الكلام. هذه بعض المقولات في وصف كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبلاغته عليه أفضل الصلاة والسلام. ننتقل بعد ذلك إلى تحديد المحاور الرئيسية لهذه المادة. وهي محاور مختصرة مقيدة بالوقت المحدد في هذا الفصل، وهو أكتوبر إلى ديسمبر، يعني شهرين ونصف مع إسقاط العطل، عطل الإضحى ثم عطل الأخرى تأتي تباعا ثم الأيام الأخرى السبت والأحد. محاور المادة: تمهيد عن البلاغة النبوية، تمهيد عن البلاغة النبوية، وهو الآن ما نحن بصدده. ثم الكلام على جوامع الكلم، الكلام على جوامع الكلم. سرد الأحاديث، سرد الأحاديث التي ذكرت فيها هاته اللفظة أو هاته الجملة، يعني جوامع الكلم. ثم بعد ذلك معناها، يعني معنى جوامع الكلم المقصود منها. ثم أخيرا أو قبل الأخير، لأنه في السنة الماضية كان أخيرا، السنة قبل الماضية كان ما قبل الأخير حسب الوقت. ومن دخلنا من الوقت. ثم الاحتجاج أو مسألة الاحتجاج بالحديث النبوي في النحو العربي. الاحتجاج بالحديث النبوي في النحو العربي، وهذا المحور هو المحور الرئيسي في هذه المادة. هذا المحور هو المحور الرئيسي في هذه المادة، وهو مسألة الاحتجاج بالأحاديث النبوية عند النحاة. ثم نذكر بعد ذلك اختلاف في الاحتجاج بها بين مؤين وبين معارض، ثم بين متوسط في القول في المسألة، والمسألة فيها ثلاث أقوال. ثم أخيرا شرح بعض النماذج النبوية، شرح بعض النماذج النبوية يعني بعض الأحاديث النبوية التي فيها عبر وحكم تستنبط من تلك الأحاديث، وغالب هذه الأحاديث تكون ضمن الأحاديث أو ضمن الأربعين النووية، ضمن الأربعين النووية. وأعيد مرة ثانية أن هذا المحور الأخير وهو شرح بعض الأحاديث مقيد بالوقت، إن تيسر الوقت في آخر الفصل نذكر بعض الأحاديث، وتكون ثلاث أحاديث أو حديثين فقط نشرحهما شرحا مختصرا، نذكر بعض الفوائد من تلك الأحاديث. هذا باختصار. نعم لأنه صحيح، ولكن سيأخذ منا الوقت في المحور الرئيس، وهو مسألة احتجاج الأحاديث النبوية في النحو العربي، وهي مسألة أقولها جزما أن حتى أصحاب تخصص اللغة العربية يدرسون مثل هذه المسائل، فأرأيت من عندي أن تكون ضمن محاورها في المادة. فإذا تكلمنا عن البلاغة النبوية لابد أن ننظر إلى احتجاج أو مدى الاحتجاج بها، وخصوصا في النحو العربي وعند النحاة العرب. هذا هو المقصود. أما الرأي الذي أرضي فيه فهو صائب وأحسن بكثير، ولكن نظرا لهذه المحاور ولابد أن نجمل كلام فيها نظرا للوقت الضيق في هذا الفصل. ما بقي إلا شهر نوفمبر ثم شهر ديسمبر، قبيل أواخر شهر ديسمبر تتوقف الدراسة، وبداية يناير الامتحانات مرة ثانية، وأنتم تعلمون هذا الأمر. الأمر كله متعلق بأشرف كل هذا متعلق بسرعة الزمان، وكل شيء صار في سرعة وفي عجلة، وهذا لا شك أنه من أشرف الساعة. أشرف الساعة ما بقى لنا صلى الله عليه هذا هو المقصود في هذا الحديث. لا تقوم الساعة أو من من من من من علامات الساعة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة. ما المقصود بالجمعة هنا؟ والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كشعلة نار. وهذا هو الحاصل عندنا في هذه الأيام المباركات، صارت كلها في سرعة وفي عجلة. نحن الآن في ذي حجة، ومضى عام في ذي حجة الأخرى، وأنتم في السنة الثالثة الآن، ومضى لكم ثلاث سنوات في هذه الكلية، وهكذا. وكنا صغار وصرنا كبارا، وخلق الإنسان ضعيفا وسير بعد ذلك إلى ضعف، وهكذا الإنسان، وهكذا الدنيا مصيرنا إلى زوال، مصيرنا إلى زوال. فنسأل الله عز وجل أن يبارك في أوقاتنا وفي أيامنا، وخصوصا في هذه الأيام المباركات أيام الحجة. بعد ذلك نعم البركة تأتي بطاعة، طاعة الله عز وجل، ولا شك أن أعظم طاعة هي الأخذ بكتاب الله عز وجل. عملا وتلاوة وتدبرا وتأملا وتفقها. ولا شك أنكم أنتم خرجتم ما خرجتم إلا لطلب العلم، فأنتم في طاعة. يكفي شرفا لكم الحديث الذي تعرفونه، إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما أصنع، وضعوا خطوطا عريضة على رضا بما يصنع. لا شك أن الرضا متعلق برضا الله عز وجل، ولا شك أن الخروج في طلب العلم له أسباب وله دوافع. فمن بين الأسباب أن يخرج الإنسان لتحصيل طلب العلم مع العدة، فلا بد من أخذ العدة. لا يأتي طالب إلى الكلية أو إلى حصة من مجالس العلم والذكر إلا وله عدة، وعدته هي أقلامه وأوراقه. فإذا خرج بدون أوراق وبدون أقلام فإنه يطلب الكذب، كما تعلمون في الفصل الثاني كلام يحيى بن معين، ذكرت لكم في الفصل الثاني. قل لي شكون عرف شي حاجة البارح؟ عرفت في الفصل الثاني بالذات داكشي كثير. بعد ذلك ننتقل إلى المؤلفات أو بعض المصادر والمراجع المعتمدة والتي تعين الطالب في هذه المادة. الإعجاز والإيجاز، الإعجاز والإيجاز. لأبي منصور الثعالبي، لأبي منصور الثعالبي. لأبي منصور الثعالبي المتوفى سنة 29 بعد 400. لو تأملتم في لفظتي الإعجاز والإيجاز، تأملوا شيئا ما في الإعجاز والإيجاز. لم يريد أن يشارك يشارك برفع الأيدي. تفضل النبي. الإعجاز أعم من الإيجاز. الإعجاز أعم من الإيجاز. صحيح، ولكن ما العلاقة بين الإعجاز والإيجاز؟ علاقة مشتركة. تفضل. صحيح، تفضلي توقعنا. نعم، أن الإجازة من مظاهر الإعجاز، فعندما يكون الكلام موجزا يكون معجزا، يتأكد الأمر في مدى إعجازه، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، غالب كلامه صلى الله عليه وسلم موجز. تجدون الأحاديث الطويلة أو الأحاديث الطوال قليلة في كتب السنة، وغالب كلامه صلى الله عليه وسلم أنه مختصر اللفظ كثير المعاني، وهذا المعنى أوتيت جوامع الكلام. فإذا كان مختصرا الألفاظ كثيرة المعاني فإنه معجز، فإنه معجز لا يشابه ولا يدانيه كلام غيره من البشر. كتاب إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية. للأديب مصطفى صادق الرافعي، مصطفى صادق الرافعي، الرافعي من هو؟ صاحب وحي القلم. تاريخ الأدب العربي. ها؟ شو؟ تحت راية القرآن. نعم يا رب في هذا صح فيه. ها صح. نعم. نعم. علامة الحياة. ها. المتوفى سنة 1970. 1937 بعد الألف. وهذا أديب كبير مصري. المثل السائر كتاب آخر. المثل السائر. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. في أدب الكاتب والشاعر. لضياء الدين. لضياء الدين بن الأثير الجزري. لضياء الدين بن الأثير الجزري المتوفى سنة 37 و600. 37 و600. من كتبه الكامل. من قال الكامل في التاريخ؟ أه. لا قال شنو في محمد. قال لا أخوه. أيوة. ومن مؤلفاته كذلك النهاية في غريب الحديث. صحيح. من يقول لا؟ قال غامدي. لا ليس بصحيح. هذا أخوه الثالث أو أخوه الثاني مجد الدين بن أثير 106 وصاحب كتاب النهاية في غريب الحديث والآثار وجميع الأصول. نعم في أحاديث الرسول. أما صاحب كامل هو الأخ الآخر عز الدين بن أثير الجزري. فهم ثلاثة أديب ومحدث ومؤرخ. وهذه من الفوائد التي ذكرت لكم في الفصل الثاني. يعني دائما الإنسان يراجع أوراقه. لا أدري هل تحتفظون بالمذكرات الفصول السابقة أم لا؟ ها؟ تحتفظون بها؟ ها؟ أين؟ تحت الدرج أو فوق الدرج؟ ها؟ الإنسان هو الذي يحتفظ بمذكراته وبمقرراته ويراجعها ويداوم النظر فيها، لأن العلم يفلت وينسى، والعلم يحفظ بالمذاكرة وبالمراجعة. نعم شنو؟ أيوة ماذا قال؟ ما معنى ولي وزارة؟ وزارة. من هو؟ ضياء الدين الأديب أبو الفتح. نعم. مجد الدين أبو السعادات. نعم صحيح. ماذا قال؟ ذكره من ثلاثة. نعم. كتاب آخر نظرات في الأدب النبوي. نظرات ناجي. نظرات في الأدب النبوي لأبي الحسن. لأبي الحسن الندوي أو الندوي دار الندوة عندهم في الهند. الحديث في الحديث النبوي في النحو العربي. الحديث النبوي في النحو العربي الدكتور محمود فجال. الدكتور محمود فجال الدكتور محمود فجاد. كتاب آخر له بعنوان السير الحثيث. السير الحثيث إلى الاستشهاد بالحديث في النحو العربي كتاب آخر ثالث له هذا الدكتور محمود تجال، هو من كبار الأساتذة اللغويات في النحو والصرف، وهو أستاذ مصري درس ولا زال يدرس وقد كبر في السن في جامعات السعودية قديما، وهو يدرس في جامعات السعودية مادتي النحو والصرف، ولو كتاب ثالث في هذا الباب بعنوان ارتكاز الفكر النحوي. ارتكاز الفكر النحوي على الحديث والأثر. ارتكاز الفكر النحوي على الحديث والأثر في كتاب سيبويه. كتاب آخر من بلاغة الحديث النبوي. لمحمد أحمد سحلول كتاب آخر روائع من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. روائع من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم تتمة العنوان دراسات أدبية ولغوية. دراسات أدبية ولغوية وفكرية لعبد الرحمن حسن الميداني. تعرفون الميداني؟ رحمه الله. في هذا الكتاب يذكر أحاديث أو يشرح بعض الأحاديث النبوية ثم يشرحها أو يشرح هذه الأحاديث ثم يذكر ألفاظها أو غريبها ثم يستنبط بعض المسائل الأدبية والبلاغية من الأحاديث النبوية في مجلد. كتاب آخر خزانة الأدب. ولب لباب لسان العرب. لعبد القادر بن عمر البغدادي. متوفى سنة 93 بعد الألف. 1093. كتاب آخر الحديث النبوي. الحديث النبوي الشريف الحديث النبوي الشريف وأثره وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية للدكتور محمد ضاري حمادي هذا عراقي. موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف للدكتورة خديجة الحديثي مكاتبة بين بدر الدين الدماميني بين قوسين سنة الوفاة 127 بدر الدين الدماميني وشيخه سراج الدين البلقيني تابع الكلام مطبوعة أي هذه المكاتبة بمعنى مراسلة أرسله رسالة مكتوبة فيها سؤال عن إشكال وهو قضية احتجاج بالحديث النبوي في النحو العربي مطبوعة بعنوان الاستدلال بالأحاديث النبوية في إثبات القواعد النحوية شرح التسهيل لأبي حيان الغرناطي التسهيل لابن مالك في الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك النحو شرح ألفية ابن مالك الغرناطي ماذا تقول في الغرناطي صاحب البحر المحيط 345 شرح ألفية ابن مالك للشاطبي مطبوع في 10 مجلدات شرح ألفية ابن مالك نعم مقاصد الشافية أو الكافية في 10 مجلدات طبعا الشاطبي صاحب الاعتصام ليس الشاطبي المقري الاقتراح في أصول النحو لمن؟ نسر بن دقيق العيد؟ الاقتراح في أصول الحديث لابن دقيق العيد والاقتراح في أصول النحو للخيوطي وغيرها من الكتب لا أريد الإكثار عليكم لأنني لا أستشف تجاوبكم في هذه الحصة لا أدري لماذا هل هو للوقت غير يعني المحدد في هذه الحصة بعد الظهر أو لعدم تناول وجبة غداء أظن أن الصباح أحسن من المساء في التدريس وفي استيعاب الفوائد والمعلومات خصوصا في أيام الحرارة. إذا يكفي إلى الحصة المقبلة إن شاء الله، بقيت قرابة نصف ساعة، ولكن قبل أن نكمل الأساتذة قسموا أسماء الطلبة الذين أو العدد المحدد الذين سيشرف عليهم كل أستاذ، وهذه لائحة بأسماء الطلبة والطالبات الذين أسعدوا بالإشراف عليهم. دنيا اليعقوبي، دنيا غائبة، معكم في مصر ومصر الأخرى، هذا مصر. أحمد قجار، من هو أحمد قجار؟ هذا طالب جديد. مين العسري؟ انت حدث؟ ايش بقى؟ كينا هتدرس ولكن تحولت قبل ما تحولتش بقي؟ تحولت هي زين. سعاد زيتون، فتيحة مبشور، أسماء بقدام، هنا هذا المصري بننا نعيمة العمروي الإله، بنت رسمان نور النور، عائدة غائبة في هذا المصر كذلك، بنت إسحاق نور خليلة، حسن حفيظ، انت حسن حفيظ شرفين، زين عمر مبروك، وفاء بن قيد، انت تنتقين للاستاذ الاخر، قلت يا عندك شيء شرف اخر مع شيء استاذنا، قلت لي هتنتقلي عني راضي كنت معك. احربيل عبد الرحمن احربيل القديم، هذا القديم محمد ايد عزي، شلون محمد ايد عزي؟ عرفتوش محمد ايد عزي خادي جديد ما قراش معكم يعني. خديجة بالعسري، خديجة بالعسري ما كايناش، ما تعرفوهاش، وقيلا الفوج السابقة. عبد الباسط رقيق، ضحى مشهوري، ضحى مشهوري، سعيد زايد، خلاص لا يجعل بركة، كل أستاذ ياخذ حقوق ما عادش، أنا كل واحد كل مستر كده بطريقته، وأنا قال يعني قلت للطلبة يعني أنا تمن محمد يا كيف تمن محمد زين كيف تمن كل يوم زين شوية أحسن لا أحسن أحسن في ماذا الأستاذ اقترحوا اقتراحا وهو أن كل طالب أو طالبة أراد أن يكتب بحثا مع أستاذ آخر، نقول هذا عربي أحسن بالدرجة، الأسئلة أكثر حب باش يشوفوا كل طالب أو طالبة بغا تدير شي بحث معاه أو بغا يدير معاه شي بحث معاه، نتكلم بالفصحى أحسن، الفصحى أحيانا في البلاغة النبوية، نتكلم بالبلاغة النبوية. مو يفهمت ليك يلقى ورا شحال حاجة خسرت في الحقيقة عليه. المهم المقصود من الكلام أن كل طالب أراد أن يغير الأستاذ المشرف فله ذلك، ولكن بشرط أن يأتي بموافقة الأستاذ المشرف السابق، ثم موافقة الأستاذ المشرف اللاحق أو الجديد، ثم أن يكون هناك تغيير أو تبديل بين طالب مع طالب آخر أو طالب مع طالب أخرى. هذا هو الشرط، وهو شرط أفعل من شرط الإمام البخاري. شرط النساء مش النساء تنسبوا إلى النساء. إذن إلى الحصة المقبلة إن شاء الله، ولكن في الحصة المقبلة لابد من مراجعة في كل حصة مراجعة حتى تستقر الفوائد في الأذهان. ثم طبعا الأسماء أو طلبة الذين أشرف عليهم يأتوا به هذا نداء خاص للأسماء التي اقترحت بإشراف، مثل العمراوي، بنونة، طلبة وطلبة أخريات، مبشور، زيتون وغيرهن كذلك. أن يقترحوا أسماء للعناوين، ثم أحدد معهم أيام يوما في كل أسبوع، لقاء أسبوعي للنظر في سيرورة بحوثهم. مفهوم؟ تفضلوا. نعم طبعا. لا ليس شرطا، دراسات إسلامية كلها، أي فن من أو أي علم من العلوم الإسلامية فلو ذلك. الأمة إيه؟ ضروري المحاور، ضروري. أنت لا تكلمي عن الأمة في القرآن، خذ جيبي تقصيد الأمة، وخذ جيبي الأمة الإسلامية، وجيبي فضائل الأمة الإسلامية مميزاتها، إنتي؟ ضروري لأن هذا بحث أكاديمي، ما يكونش العرض تختصر في حتى ولا بدي يكون على محاور. سلام. بحال دابا القضية ديال الطالب إلا بغا ينتقل من أستاذ لأستاذ، مثلا عندي موضوع متعلق بالقراءة، بغيت نديرو مع أستاذ مثلا فائد له تخصص قراءة، شنو فين جسميتك؟ لا واش ضروري خص يكون الطالب ندير تكون تبادل؟ هو ماشي ضروري، حتى كيقولوا هكا باش ما يكونش مشرف كثرة عدد عن شي أستاذ آخر. خص الطالب الأستاذ المشرف. أي يعطيك هذيك الثمارة باش تدير طلب باش تغير المشرف، المشرف عندنا كاين دابا نتا يعطيك موافقة باش مشي عند الأستاذ آخر. الله يشوفك. لا مثلا طالب اللي مجيش ليه المتاقل ما كيش دبه هنا؟ ولكن سميت عند شي واحد أخر لا طالب الوفاقة يعني أدخل الجزء وأخر شوف يلا سير أستاذ شوف سميت فين كان عند أي أستاذ باش نعرفوا أستاذ المشرف علينا أي علقوا لكم الأسماء ليكم هو الأستاذ في ذلك يعلق لكم الأسماء في ذلك أرأيك عند محسن بعد ذلك أرأي هو يعلق لكم الأسماء إن شاء الله قول هذا إذا بغيت كما قال الطالب يعني إذا كنت شي طالب ما جاش تناي حسب ماشي ضروري لا عندي أنا لا لك حسب خلينا نكون مع الطلبة كاين هذاك يونس يونس بابا مش تلقاه هذا يونس بابا عطاني بحث ديال الحالة هذه هو خدا معايا البحث نص صيف في رمضان هو مقترح هي البحث دابا هو سميتو ما كاينش أنا خاصني نقلب عليه عند يونس كاين باش نتقلب عليه في الأستاذ باش يجي عندي ممكن أستاذ ولكن عندي لا ماشي ضروري ماشي ممكن خاص يجيب شي طالب اخر بحال هذا اللي ب 20 وحده اللي كاينه هذاك هذا الطالب اخر شنو هذا؟ هذا اللي كاين شنو هو؟ هذا الخميس قال لا بالك الى الطالب الى جاب موافقه نشوف هذا الطالب هذا اللي كاين هذه بوحده اللي كاين ما كاينش هذا اخرين كاينين هذاك مبروك ما عندك خاصك تشوف سميت فين كاينه اذا كاين انت عند الاستاذ سعيد اذا كنت عند الاستاذ سعيد ما عرفتش حتى تشوف الى كاين عند الاستاذ سعيد انت اثبت انت واحد طالب اخرى اي كل فرد القيد اخي اي على قولكم 500 درهم هذه الورقه الاوراق اي على قولكم ما تشهوا لك في المدرسه الشرطه المهم ما يتعلق ويتعلم انا هذا سبق دابا الاحداث باش نشوف شنو هما الطلبه شوف جماعه شنو تسميتهم بالتالي قلت الان لا يوسف سيف عبد الرحمن كيدير عبد الرحمن عبد الرحمن ولدك سميتي صفوان مشيت مع عبد الرحمن الوزن الناس خلق كانوا بيدين في الطريق أخرى عندهم مبروك وقيلة وقيلة قليل الناس دي بتاد وقت كيف سدي شوية جيب أمتي لو جيب مجموعة أمور حتى بيها دي الناس يمنى وقاف ورحيب بيمن هذا هذه هي